قل فمن يملك من الله شيء أن إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا شيء أن إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما والأرض وما بينهما والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وأحباؤه وأحباؤه وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق أنتم بشر ممن خلق ممن خلق بل أنتم بشر ممن خلق بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء